أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ورد في الحديث النهي عن تعليق الدعاء على مشيئة الله، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقل اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ورد في حديث آخر في الدعاء بعد الإفطار: ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. يقول: فيه تعليق ثبوت الأجر على مشيئة الله، كيف يجمع بينهما؟ أما ما ورد في النهي عن تعليق الدعاء بالمشيئة فهذا صحيح ثابت، ليحسم أحدكم المسألة، فإن الله لا مكره له، يعني لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، لأن هذا يدل على نوع من أنك لا كأنك يعني غير مبالي، هذا فيه من قلة الأدب مع الله سبحانه وتعالى ما لا يخفى. أما ما ورد في شأن دعاء الإفطار: ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر، فقد يكون إذا كان لا أتحقق من اللفظ، لكن إن كان صحيحا وثابتا فهو والله أعلم يرجع إلى ثبوت الأجر، يعني أنت يعني تسأل الله أن يكون الأجر إن شاء الله ثابت لك، يعني إن شاء الله، أو قد يكون من قبيل التبرك، لأنه أحيانا يقول إذا كان تبرك فلأن الأعمال بالنيات والأقوال بالنيات، فإذا كان على قصد التبرك فلا حرج، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل بلال بن رباح رضي الله عنه كان متزوجا من أختي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه؟ ما أدري والله، ما أعرف هذا الشيء. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قراءة المأموم لسورة الفاتحة والإمام يقرأ؟ قلنا في دروس سابقة لا يجوز، إذا كان الإمام يقرأ لا يجوز لك أن تقرأ مع الإمام بحال من الأحوال، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وفي الحديث الصحيح حديث أبي هريرة وأبي موسى رضي الله عنهما في حديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفيه: وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا. فإذا كان الإمام يقرأ الفاتحة أو سورة لا يجوز لك أن تقرأ بل تنصت. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له قال: كل الناس على أن الآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، كل الناس على أنها في الصلاة، يقول كل الناس يعقصوا الأئمة، الأئمة الكبار الذين أدركوهم على أن المقصود بالآية أي إذا قرأ القرآن في الصلاة فأنصتوا. ولذلك مذهب أحمد والإمام أبي حنيفة ومالك عليهم رحمة الله جميعا كلهم ينهون عن القراءة إذا قرأ الإمام، ويجب عليك أن تنصت. فالإمام الشافعي رحمه الله انفرد عنهم وأخذ بحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهم حملوا هذا الحديث على الإمام وعلى المنفرد، وقد جاء في الحديث الصحيحة: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وهو عليه الصلاة والسلام لما سمع من يقرأ خلفه استنكر هذا، استنكر هذا وقال: ما لي إني أقول ما لي أنازع القرآن. لكن إن سكت الإمام سكتة تستطيع أن تقرأ فيها فاقرأ، لكن بحدود سكتته. ولذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله يقول: يقرأ، فإذا شرع الإمام في قراءة السورة اقطع قراءتك، لا تكمل الفاتحة، إن لم تتمكن من إكمالها فاقتصر على ما قرأت آية آيتين ثلاث وأنصت للإمام وهو يقرأ السورة. هذا الصحيح من كلام أهل العلم. فكون الإمام الشافعي ومن بعده الإمام البخاري رحمه الله أيضا تعصب لهذه المسألة، وأنه تجب قراءة الفاتحة، لكن الإمام ابن تيمية رحمه الله استقصى هذه المسألة وأجاب على إشكالات الإمام البخاري رحمه الله، وبين بيانا واضحا في الفتاوى أنه يجب على المأموم أن ينصت لقراءة الإمام. أحسن الله إليكم. يقول: هل يمكن أن يتزوج المسلم مجهولة إذا اطمأن لها ويمكن أن ينسبها إلى ينسب الجد للمرأة إلى قبيلة خوفا من أن تحرج مجهولة؟ أي نعم، يعني من الجهل؟ لا مجهولة، ربما قصده من الوثائق، لأنه يقول وهل يمكن أن أنسب الجد لها إلى قبيلة خوفا من الحرج عليها. أنا كل هذا يرجع إلى تقدير الشخص وما يعرف من حالة هذه المرأة. إذا كان عندها صفات إيجابية من الدين كما جاء في الحديث عليك بذات الدين والعقل والرجاحة والعفة والنزاهة، فإذا كانت هذه الصفات تغريه بها فيقول يستخير الله ويقدم على هذا الأمر. ثم قضية نسبتها كما قال الفقهاء، في هؤلاء يدعون إذا كان ممكن فعلا يعني يصدق أن يكون تابع لقبيلة ما ويلحق بقبيلته على وجه العموم، لكن يعرف فعلا أنه من هذا الفخذ مثلا أو هذه القبيلة، والله أعلم. وإذا كان ليس لها ولي؟ السلطان ولي من لا ولي له. أحسن الله إليكم، يقول عند صلاة العشاء قام الإمام بصلاة ركعة، الركعة الأولى، وعند الركعة الثانية قال الإمام أنا نسيت أن أتوضأ، فخرج من الصلاة وتقدم آخر، فهل يجوز له مثل ذلك وهل تعد الركعة الأولى؟ لا، الصحيح أنها لا تعد. إذا كان الإمام دخل الصلاة على غير وضوء على غير طهارة فصلاته باطلة، فإذا استدرك هذا أثناء صلاته وتذكر فعليه أن يبين للجماعة أن يبدأ الصلاة من جديد، إلا إذا كان لا يشق عليهم أن ينتظروه يتوضأ وضوء خفيف، إذا كان الميضة قريبة من المسجد ويستطيع أن يتوضأ بسرعة ويصلي بهم، أو يوعز إلى من يأم الناس ويبدأ الصلاة من جديد ما دام أنه دخل الصلاة من غير بغير طهارة. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونسأله سبحانه وتعالى أن يؤتي أنفسنا تقواها، اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم نسألك أن تتقبل منا ومن إخواننا في هذه الأيام المباركة، تتقبل منا ممن صام صيامه وممن عمل خيرا تقبل منه ما تقدم به، وكما مننت على نبينا ونبي موسى عليه السلام بالنصر أن تمن على هذه الأمة في هذه الأيام بالنصر على أعدائها وعلى الكفرة الذين آذوا المسلمين في بلادهم، اللهم طهر أرضك المباركة من رجس هؤلاء الفجرة الظلمة الضالين، اللهم عليك بهم وعلى كل أعداء الإسلام في كل بلاد الإسلام، اللهم طهر بلاد الإسلام من الكفرة المغتصبين المحتلين، وانصر عبادك المؤمنين، وارحمنا وارحمهم يا رب، اللهم رحمتك، رحمتك بعبادك يا ذا الجلال والفضل والإكرام، اللهم رحمتك يا ذا الفضل والجلال والإكرام، اللهم إنا نعوذ بك من اليأس والقنوط، اللهم نعوذ بك أن يشمت بنا الأعداء، اللهم عليك بهؤلاء الفجرة من الكفرة والمنافقين والملحدين، عليك بهم جميعا، أشغلهم بأنفسهم، اللهم أشغلهم بأنفسهم وخالف بين كلمتهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين، يا قوي يا عزيز يا قاهر، اللهم انصر إخواننا المجاهدين، ثبت أقدامهم، اربط على قلوبهم، اجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، ألف بين قلوبهم، أصلح ذات بينهم، اللهم سدد سهامهم وآراءهم وبارك لهم في عددهم وعددهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.